السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال في البلوغ وشرحه في كتاب العدة، في كتاب الرجعة باب العدة والإحداد، الحديث 11. وعن ابن عمر قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. قوله: عن ابن عمر طلاق الأمة أي المزوجة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني موقوفا على ابن عمر، وأخرجه مرفوعا وضعفه لأنه من رواية عطية العوفي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة بلفظ: طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان، وهو ضعيف لأنه من حديث مظاهر بن أسلم، قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث. وقال ابن معين: لا يعرف. وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه لما عرفته، فلا يتم به الاستدلال على المسألة الأولى. واستدل به هاهنا على الأصل أن الأمة على النصف من الحرة، والحرة ثلاثة قروء، والقرء لا يتبعض، إذن تكون عدتها حيضتان، وكذلك الطلاق تطليقتان. لكن المعروف أن الطلاق يتعلق بالزوج، والعدة تتعلق بالمرأة، والعدة تتعلق بالمرأة، وهذا تقدم في عدة المتوفى عنها، عدة أم الولد المتوفى عنها، ولكن حديث الباب ضعيف. نعم. وتكون واستدل به هاهنا على أن الأمة تخالف الحرة فتبين عن الزوج بطلقتين، وتكون عدتها قرآن. واختلف العلماء في هذا الحكم على أربعة أقوال، أقواها ما ذهبت إليه الظاهرية من أن طلاق العبد والحر سواء لعموم النصوص الواردة في الطلاق من غير فرق بين حر وعبد، وأدلة التفرقة كلها غير ناهضة. وقد سرد الأقوال الثلاثة وأدلتها في الشرح، فلا حاجة بالإطالة بذكرها مع عدم نهوض دليل قول عندنا. وأما عدتها فاختلف أيضا فيها، فذهبت الظاهرية إلى أنها كعدة الحرة أيضا. قال أبو محمد بن حزم: لأن الله تعالى علمنا العدد في الكتاب، لأن الله تعالى علمنا العدد في الكتاب فقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن. وقد علم الله تعالى إذا باح لنا الإماء أن عليهن العدد المذكورات، وما فرق عز وجل بين حرة وأمة في ذلك، وما كان ربك نسيا. وتعقب في استدلاله بالآيات بأنها كلها في الزوجات الحرائر، فإن قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به في حق الحرائر، فإن افتداء الأمة إلى سيدها لا إليها. وكذا قوله: فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فجعل ذلك إلى الزوجين، والمراد به العقد. وفي الأمة ذلك يختص بسيدها. وكذا قوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والأمة لا فعل لها في نفسها. قلت: لكنها إذا لم تدخل في هذه الآيات ولا تثبت فيها سنة صحيحة ولا إجماع ولا قياس ناهض، فماذا يكون حكمها في عدتها؟ فالأقرب أنها زوجة شرعا قطعا، فإن الشارع قسم لنا من أحل لنا وطئها، قسم لنا من أحل لنا وطئها من أحل لنا وطؤها إلى زوجة أو ما ملكت اليمين، في قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهذه التي هي محل النزاع ليس ملك يمين قطعا، فهي زوجة، فشملتها الآيات. وخروجها عن حكم الحرائر فيما ذكر من الافتداء والعقد والفعل في نفسها بالمعروف لا ينافي دخولها في حكم العدة، لأن هذه أحكام أخر تعلق الحق فيها بالسيد كما تعلق في الحرة الصغيرة وبالولي، فالراجح أنها كالحرة تطليقا وعدة. هذه ليست بملك يمين، هذه الأمة ليست بملك يمين، وإنما هي زوجة. الأمة المذكورة في هذا الحديث زوجة، لأن ملك اليمين تطلق ولا تباع أو تعتق؟ نعم، إما أن تعتق وإما تباع، فليس لا يجري عليها طلاق. طلاقها فراقها إما بالعتق، نعم، أو بالبيع، العتق المنجز أو بالعتق المعلق بالموت كالتدبير مثلا، أو كونها أم ولد تعتق بموت السيد. فهنا الكلام في من يتجه أو يوجه إليها الطلاق، والتي يوجه إليها الطلاق إنما هي الزوجة سواء كانت حرة أو أمة. والأصل أن النكاح إنما يكون الحرة، ويجوز نكاح الأمة إذا عجز عن طول الحرة. فإذا كانت زوجته فأراد أن يطلقها فالطلاق معلق به، طلاق الحرة وطلاق الأمة واحد كما جاء في النصوص، والحديث ضعيف. عدتها هنا يقع الإشكال حينما يقول أن العدة تعلقها بالمرأة، يعني مثل ما تقدم في أم الولد، تقدم في أم الولد، وهل تعامل معاملة حرة أو معاملة أمة؟ فهل تستبرأ بحيضة كما لو بيعت، أو تكون عدتها عدة الحرة باعتبار أن الزوج المطلق حر ولو حظ من هذه العدة؟ النصوص ما بينت، إلا أن النصوص جاءت بأن الزوجات يتربصن بأنفسهن 3 قروء من غير فرق بين حرة ولا أمة. والله المستعان. ولذا رجح أن عدتها عدة الحرة. نعم. الحديث 12 وعن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. وعن رويفع تصغير رافع ابن ثابت من بني مالك بن النجار، عداده في المصريين، توفي 46. عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار. فيه دليل على تحريم وطء الحامل من غير الواطئ، يعني من غير الواطئ الذي نشأ الحمل من مائه، فلا يجوز لأحد أن يطأ حامل حتى تضع، كما جاء في الحديث: لا توطأ حامل حتى تضع. وسقي الماء زرع غيره يدل على أن الحمل ينتفع بالوطأ، ينتفع بالوطأ كالزرع ينتفع. والغيلة التي سبقت الإشارة إليها، وطأ المرضع، تدل على أن الماء له أثر في المرأة، في على ولدها الذي في بطنها وعلى ولدها الذي ترضعه، وإن كان هذا الأثر لا يوجد جميع الناس، بل قد يوجد لبعضهم دون بعض كما سبق أن شرحناه. فهم يقولون في الطب أنه إذا تم التلقيح فالوطء وعدمه سواء، لا يستفيد الجنين، خلاص تلقحت هذه البويضة بهذا الحيوان وسكر عليه الرحم فلا يدخل شيء ولا يخرج شيء. هذا كلام الأطباء. لكن الحديث من كان يؤمن بالله ولا يحل لامرئ يؤمن بالله ومن آخر أن يسقي ماءه زرع غيره، فشبهه بالزرع، والزرع يستفيد من الماء، إذن الحمل يستفيد من الوضع. لكن هل يشهد بذلك الواقع؟ بمعنى أن الشخص المقيم عند زوجته أثناء الحمل من أوله إلى آخره وهو يعاشره يخرج ولده أكبر من ولد غيره الذي بمجرد الحمل سافر إلى الوضع، نعم، إذن ما وجه الشبه بين الحمل وبين الزرع؟ أو نقول وجه الشبه مجرد السقي سواء استفاد أو لم يستفد، بدليل أن بعض الزرع لا يستفيد من السقي وبعضه يتلف بكثرة السقي، بعض الزروع إذا كثرت عليه السقي مات، يسقى بقدر. ووجه الشبه بينهما أنه مجرد سقي استفاد أو لم يستفد. نعم. قال فيه دليل على تحريم وطئ الحامل من غير الواطئ، وذلك الأمت كالأمت وذلك الأمت كالأمت كالأمت المشتراة كالأمت المشتراة إذا كانت حاملا من غيره والمسبية، وظاهره أن ذلك إذا كان الحمل متحققا. أما إذا كان غير متحقق وملكت الأمة بسبي أو شراء أو غيره، فسيأتي أنه لا يجوز وطئها حتى تستبرأ بحيضة. وقد اختلف العلماء في الزانية غير الحامل هل تجب عليها العدة أو تستبرئ بحيضة، فذهب الأقل إلى وجوب العدة عليها، وذهب الأكثر إلى عدم وجوبها عليها، والدليل غير ناهض مع الفريقين. فإن الأكثر استدلوا هي ليست بزوجة، فلا تطالب بما تطالب به الزوجات، ليست بزوجة، وإنما يطلب براءة رحمها، وأقل ما يحصل به ذلك استبراؤها بحيضة كالمسبية. نعم. فإن الأكثر استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا دليل فيه إلا على عدم لحوق ولد الزنا بالزاني. والقائل بوجوب العدة استدل بعموم الأدلة، ولا يخفى أن الزانية غير داخلة فيها، فإنها في الزوجات نعم تدخل في دليل الاستبراء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. قال المصنف في التلخيص إنها استدلت الحنابلة بحديث رويفع على فساد نكاح الحامل من الزنا، واحتج به الحنفية على امتناع وطئها. قال وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي لا في مطلق النساء، وتعقب بأن العبرة لعموم اللفظ. الحديث 13. وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك. الطلاق على عوض، طلق زوجته على عوض، قال ادفعي لي مبلغ 50,000 20,000 30,000 وأطلقك، وصدر صك بذلك أن فلان بن فلان طلق زوجته على عوض قدره كذا، تعتد ولا تستبرأ؟ أقول عند الحنابلة لابد من العدة. شيخ الإسلام باعتباره فسخ وليس بطلاق استبرأ بحيضة ما لم يكن ذلك حيلة، كان حيلة على تقصير المدة، فإنه لابد من أن تعتد 3 قروء. نعم. وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربصوا 4 سنين ثم تعتدوا 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربصوا 4 سنين ثم تعتدوا 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. وله طرق أخرى وفيها قصة أخرجها عبد الرزاق بسنده إلى الفقيد الذي فقد قال: دخلت الشعب فاستهوتني الجن فمكثت 4 سنين فأتت امرأتي عمر بن الخطاب فأمرها أن تربص 4 سنين من حين رفعت أمرها إليه. ثم وهذا محمول عند الحنابلة والشافعية على ما إذا كان الغالب الهلاك تنتظر 4 سنين، وإن كان الغالب السلامة قالوا تنتظر 90 سنة منذ ولد و4 سنين منذ فقد. ولا يوجد دليل ينهض على هذا ولا ذاك، وإنما المسألة اجتهادية ينظر فيها إلى حق الزوج وإلى رفع الضرر عن الزوجة، والإمام يجتهد في مثل هذا لأن كل قضية تختلف عن القضية الأخرى. يعني الذين غرقت بهم السفينة ولم ينجو منهم إلا القليل، هل نقول تنتظر زوجاتهم 4 سنين؟ هذه أمور تقدر بقدرها والحديث لا ينهض. نعم. ثم دعا وليه، أي ولي الفقيد، فطلقها ثم أمرها أن تعتد 4 أشهر و10. ثم جئت بعدما تزوجت فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها. رواه ابن أبي شيبة عن عمر ورواه البيهقي. وفيه دليل على أن مذهب عمر أن امرأة المفقود بعد مضي 4 سنين من يوم رفعت أمرها إلى الحاكم تبين من زوجها، كما يفيده ظاهر رواية الكتاب. وإن كانت رواية ابن أبي شيبة دالة على أنه يأمر الحاكم ولي الفقيد بطلاق امرأته، وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي وجماعة من الصحابة بدليل فعل عمر. وذهب أبو يوسف ومحمد ورواية عن أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي إلى أنها لا تخرج عن الزوجية حتى يصح لها موته أو طلاقه أو ردته، ولا بد من تيقن ذلك. قالوا: لأن عقدها ثابت بيقين فلا يرتفع إلا بيقين. وعليه يدل ما رواه الشافعي عن علي عليه السلام موقوفا: امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها يقين موته. قال البيهقي: هو عن علي مطولا مشهورا. ومثله أخرجه عنه عبد الرزاق. قال الهادوية: فإن لم يحصل اليقين بموته ولا طلاقه تربصت العمر الطبيعي 120 سنة. ليس هذا هو العمر الطبيعي، هذا هو النادر. أمار أمتي بين 60 و70، وإذا مكث 20-30 سنة كيف يمكث إلى 120 سنة؟ اللهم استعان. نعم. وقيل 100، وقيل 150 إلى 200 تمكث، تنتظر 200 سنة. نعم، هذا العمر الطبيعي عندهم. نعم. يبقي عنده شمال، يبقى الله يسلطهم. وهذا أثر الأذكار، يعني الإنسان اللي يغفل عن الأذكار يسلط عليه مثل هؤلاء، يسلطون عليه. نعم. يبقى. وقيل 150 إلى 200، وهذا كما قال بعض المحققين: القيد نبضة فلسفية طبيعية يتبرأ الإسلام منها، إذ الأعمار قسم من الخالق الجبار. والقول بأنها العادة غير صحيح، كما يعرفه كل مميز، بل هو أندر النادر، بل معترك المنايا، كما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم بين الستين والسبعين. وقال الإمام يحيى: لا وجه للتربص، لكن إن ترك لها الغائب ما تقوم به فهو كالحاضر، إذ لم يفتها إلا الوط وهو حق له لا لها، وإن لم يترك لها ما يقوم بها فسخه الحاكم عند مطالبتها من دون انتظار من دون انتظار لقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا. ولحديث على كل حال الوطئ من حق الطرفين، هو حق للزوج، وإن امتنع عنه فلها المطالبة بالفسخ لأنه حق لها أيضا. نعم. ولحديث لا ضرار في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار. والحاكم وضع لرفع المضارة في الإيلاء والظهار، وهذا أبلغ. والفسخ مشروع بالعيب ونحوه. قلت وهذا أحسن الأقوال، وما سلف عن علي وعمر أقوال موقوفة. وفي الإرشاد لابن كثير عن الشافعي بإسناده إلى أبي الزناد قال سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال يفرق بينهما. قلت سنة، قال سنة. قال الشافعي الذي قلت سنة، قال سنة. قال الشافعي الذي يشبه أن قول سعيد سنة أن يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد طولنا الكلام في هذا في حواشي ضوء النهار، واخترنا الفسخ بالغيبة أو بعدم قدرة الزوج على الإنفاق. وقصة المفقود أخرجها البيهقي، وفيها أنه تقديم وتأخير، عندنا مقدمة. نعم نعم. وقصة المفقود أخرجها البيهقي، وفيها أنه قال لعمر لما رجع إني خرجت لصلاة العشاء فسبتني الجن، فلبثت فيهم زمانا طويلا، فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون، فقاتلوهم فظهروا عليهم، فسبوا منهم سبايا فسبوني في من سبوا منهم، فقالوا نراك رجلا مسلما لا يحل لنا سباؤك، فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي، فاخترت القفول فأقبلوا معي. فأما الليل فلا يحدثوني، وأما النهار فعصار ريح أتبعها. فقال له عمر فما كان طعامك فيهم؟ قال الفول وما لا يذكر اسم الله عليه. قال فما شرابك؟ قال الجدف. قال قتادة الجدف ما لا يخمر بغطاء من الشراب. نعم لو ثبت. الحديث الرابع عشر. لو ثبت قوله شيء نعم يجيب أهلك بعدين قوله، وهذا من شؤم إدخال النص في الكتاب. نعم. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، لكان مقويا لتلك الآثار إلا أنه ضعفه أبو حاتم والبيهقي وابن القطان وعبد الحق وغيرهم. الحديث الراجح أن المسألة اجتهادي، يترجع إلى اجتهاد القاضي، ينظر في حيثيات المسألة وما يغلب على الظن فيها ثم يحكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.